باب اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فوصلنا إلى بداية الدرس الخامس الذي هو موجود في الكتاب يعني بحسب تقسيم الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى، ما اسم المصنف؟ الذي يعرف يرفع يده. ما اسم المصنف؟ لا ليس هكذا، قلت الذي يعرف يرفع يده. ما في ثلاثة فقط في القاعة كلها، ثلاثة يعرفون اسم المصنف. نحن اليوم في رابع لقاء ما حفظنا اسم المصنف. مرة أخرى، ما اسم المصنف؟ الذي يعرف يرفع يده. إذا لم يرفع عشرة على الأقل لا نكمل الدرس، على الأقل عشرة. سأنظر واحد جيد، هكذا هكذا أكثر من عشرة. طيب آخر واحد يرفع، أنت صاحب الكمامة. نعم، ما اسمه؟ عبد الملك. بن من؟ بن من؟ لا، أحسنت، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. تمام، توفي في سنة ماذا؟ توفي في سنة 478، 478. أحسنت، ممتاز. طيب الظاهر سأسأل هذا السؤال في كل يوم. تمام، قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكلام ينقسم بعدة اعتبارات، ينقسم الكلام باعتبار ما يتركب منه بحسب ما قال إلى أربعة أقسام: إلى كلام يتركب من اسمين، هذا القسم الأول، وكلام يتركب من اسم وفعل، هذا القسم الثاني، وكلام يتركب من فعل وحرف، القسم الثالث، وكلام يتركب من حرف واسم، هذا القسم الرابع. تمام؟ أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، ينقسم إلى ما يتركب من اسمين، وما يتركب من اسم وفعل، وما يتركب من حرف واسم، وما يتركب من حرف وفعل. كم صارت الأقسام هذه؟ أربعة. طيب بارك الله فيكم، كلام يتركب من اسمين مبتدأ وخبر، مثل قولك زيد قائم، هذه ما يسمى عندنا في علم النحو الجملة الاسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر. اسم وفعل كقولك مثلا جاء زيد، جاء فعل وزيد فاعل اسم، هذا معروف. ما يتكون من حرف واسم كقولك شكرا جزاك الله خيرا كقولك يا زيد فإن الياء أداة نداء وزيد منادى وما يتكون من حرف وفعل كقولك مثلا لم يقم. هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، لكن رأي الجمهور يقولون إن الكلام لا يتكون من حرف واسم، لأن هذا الحرف هو في الحقيقة يدل على فعل مقدر تقديره أنادي زيدا. ففي الحقيقة أنادي فعل وفاعل مستتر وزيد مفعول به، فهو يتكون من ثلاث كلمات: من الفعل أنادي، ومن الفاعل المستتر، ومن المفعول به زيدا. واضح؟ كذلك قوله هنا لم يقم، قالوا في الحقيقة هنالك فاعل مستتر في هذا المثال، مستتر جوازا، فتقدير الكلام لم يقم هو، لم يقم هو، فهو يتكون من كم؟ من ثلاث كلمات. ولذلك الذي عليه الجمهور أن الكلام أقل ما يتركب منه، أقل ما يتركب منه هو اسمان، واضح، أو اسم وفعل. أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، زيد قائم، أو اسم وفعل. واضح بارك الله فيكم. طيب، هذا التقسيم الأول للكلام هو تقسيم سهل سلس، ثم قسموا الكلام بتقسيم آخر فقالوا الكلام أو أقسام الكلام باعتبار مدلوله، باعتبار ماذا؟ مدلوله. انظر الأول باعتبار ماذا؟ الأول باعتبار ماذا؟ هذا التقسيم للكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتركب منه، وهذا باعتبار ما يدل عليه، باعتبار المدلول. يختلف التقسيم، كما أقول لك إن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار القبول والرد، فنقبل الحديث الصحيح ونقبل الحديث الحسن ولا نعمل بالحديث الضعيف إلا فيما استثني. واضح بارك الله فيكم. ولو قلت لك إن الحديث ينقسم باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد، أي باعتبار وصوله إلينا، فالحديث إما أن يصل إلينا متواتر وإما أن يصل إلينا بطريق الآحاد، هذا تقسيم ثاني. ولو قلت لك إن الأصوليين يقولون إن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى متصل، إلى مسند ومرسل، فكل حديث اتصل إسناده فهو حديث مسند، وكل حديث انقطع إسناده فهو حديث ماذا؟ مرسل. هذا اصطلاح الأصوليين. إذن يختلف التقسيم باختلاف الاعتبار، فالكلام باعتبار ما يتركب منه ينقسم إلى ما يتركب من اسمين وما يتركب من اسم وفعل، وكما قال المصنف رحمه الله ما يتركب من حرف واسم وما يتركب من حرف وفعل، وقد علمتم النقاش في هذا. وينقسم الكلام بارك الله فيكم أيضا باعتبار مدلوله إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء. فما معنى الخبر وما معنى الإنشاء؟ معنى الخبر هو قول يحتمل، أو نقول مباشرة ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا يسمى خبر. يعني يمكن أن يوصف بأنه صدق، ويمكن أن يوصف بأنه كذب، لكن لاحظ معي لذاته. ما معنى لذاته؟ ليس بالنظر إلى قائله، لأن بعض الأخبار إذا نظرت إلى من قالها فإنها لا تكون إلا صدقا، فالقرآن الكريم كله صدق، أخباره موصوفة كلها بالصدق اليقيني، لأن القائل هو الله عز وجل. والأحاديث النبوية الصحيحة موصوفة بالصدق لأن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك أخبار توصف دائما بالكذب، كخبر فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، وخبر مسيلمة عندما زعم النبوة، فهذا لا يوصف إلا بالكذب. لماذا؟ بالنظر إلى قائله، واضح؟ وأيضا هو يخالف الواقع. على كل حال، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا هو الخبر، وما لا يحتمل أي لا يوصف، وما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته بارك الله فيكم هذا يسمى الإنشاء. نضرب مثالا للخبر ومثالا للإنشاء. فلو قلت مثلا القلم جديد، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر، لأنه يمكن أن يوصف بالصدق. فإذا كان يوافق الواقع قلنا إن القلم جديد وفعلا هو جديد، هذا صدق. ويمكن أن يكون كذبا، فإذا نقول القلم جديد وهو قديم فهذا كذب. إذن هذا يمكن أن يوصف بالصدق ويمكن أن يوصف بالكذب، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى خبر. مثال آخر، لو قلنا على سبيل المثال الزكاة أو زكاة الفطر واجبة، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر، لأنه يمكن أن يوصف بالصدق ويمكن أن يوصف بالكذب. لو قلنا على سبيل المثال البيع مباح، هذا أيضا هذا خبر. إذن هذه أمثلة الخبر. لو قلنا على سبيل المثال أعطني قلما، يوصف بالصدق أو الكذب؟ لو شخص يقول لك أعطني قلما، هل يمكن أن كلامه يوصف بصدق أو بكذب أو لا؟ لا، واضح أو لا؟ مثال آخر، لو قلت لك أين بيتك، أين بيتك، يحتمل الصدق أو الكذب أو لا يحتمل؟ لا يحتمل، هذا يسمى ماذا؟ إنشاء. لو قلت لك على سبيل المثال ليت الشباب يعود يوما، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا إنشاء، لأنه لا يحتمل الوصف بصدق أو كذب. إذن هذا الفرق بين الخبر والإنشاء، هذا التقدير العام. ثم إن هذا الخبر واضح قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. أما الإنشاء فقد يكون الإنشاء أمر، الإنشاء هذا قد يكون أمرا وقد يكون نهيا. أمر كقولي قم، هذا إنشاء. نهيا كقولي لا تأكل. وقد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تمن وقد يكون استفهام وقد يكون عرض. ما معنى العرض؟ ما معنى العرض؟ العرض هو الطلب برفق، الطلب برفق. تقول مثلا ألا تذاكرون دروسكم، أطلب منكم بلين برفق. ألا تذاكرون دروسكم، أقول مثلا إذا حضر الطعام ألا تأكلون، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لضيوفه ما لكم ألا تأكلون، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى عرض، الطلب برفق. وقد يكون أمرا، قد يكون نهيا، قد يكون تمن، قد يكون استفهام، قد يكون عرض. هناك أشياء كثيرة تدخل في قسم الإنشاء. قد يكون قسم، مثل والله كذا كذا، واضح؟ هذا أيضا يدخل في قسم الإنشاء. إذن هذه كلها داخلة في قسم الإنشاء. نقرأ ما قاله هنا في الشرح حتى نفهم بشكل أفضل. قال هنا: تعتبر اللغة العربية من أهم مصادر استمداد علم أصول الفقه. علم أصول الفقه من أين يستمد؟ من أين نأتي بعلم أصول الفقه؟ من أين نأخذ علم أصول الفقه؟ من أين نأخذ علم أصول الفقه؟ نأخذ علم أصول الفقه من ثلاثة مصادر: من الكتاب والسنة واحد، من اللغة العربية الثاني، ومن أصول الدين. واضح؟ أصول الدين يعني ما يعرف عندكم بعلم العقيدة، تمام؟ من هنا، من هذه العلوم الثلاثة يؤخذ علم أصول الفقه. قال هنا: ولذا اعتنى الأصوليون ببيان الكلام وأقسامه، وتكلم المصنف في هذا الباب على مسألتين تتعلق بالكلام، وأضيف ثالثة، وهي الأولى تعريف الكلام. طبعا هنا لم يعرف الكلام، وهو ما لم يذكره المصنف، وهو لغة ما تحصل به فائدة. الكلام عند علماء اللغة ما تحصل به فائدة. وعند النحاة ما تعريف الكلام عند علماء النحو؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع، هكذا قال صاحب الأجرومية. وقال لكم صاحب الملحق: حد الكلام ما أفاد المستمع، مثل سعى زيد وعمر متبع. حد الكلام، تعريف الكلام، حد الكلام ما أفاد المستمع، مثل سعى زيد. سعى زيد يتكون من ماذا؟ سعى زيد يتركب من ماذا؟ يتركب من فعل واسم، هذا موجود على السبورة. مثل سعى زيد، هذا المثال الأول. وعمر متبع، عمر متبع من ماذا يتكون؟ من اسمين. عمر اسم، متبع اسم، فهو أشار إلى التعريف وأشار إلى ما يتركب منه الكلام. حد الكلام ما أفاد المستمع، مثل سعى زيد وعمر متبع، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل، اسم وحرف، اسم وفعل ثم حرف معنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. وقال لكم ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. تحفظون منظومات أو لا؟ لا تحبون؟ لماذا؟ لماذا لا تكرهون النظم؟ قال هنا: الأولى تعريف الكلام، وهو ما لم يذكره المصنف، وهو لغة ما تحصل به فائدة. وعند النحاة، وعند النحاة اللفظ المفيد المركب، اللفظ المفيد المركب. طبعا بالوضع واضح، يعني ما يحتاج نقول بالوضع، لأن الكلام في العربية، لا نتكلم عن لغة أخرى الآن. ها، مثل الله ربنا والإسلام ديننا. قال هنا: تعريف الكلام، وهو ما لم يذكره المصنف، وهو لغة، وهو لغة، وهو لغة. ما إعراب لغة؟ ما إعراب لغة؟ ها؟ وهو لغة، ما إعراب لغة؟ خبر. ماذا؟ أحسنت، منصوب بنزع الخافض. تقدير الكلام، والكلام وهو في اللغة وهو في اللغة يوجد حرف جر محذوف فين منزول واضح فكلمة لغة منصوب بنزع القاف دائما عندما تقول الصلاة لغة كذا وكذا الصلاة شرعا ما إعراب شرعا نقول إعرابه منصوب بنزع الخافض بنزع الخافض تقدير الكلام الصلاة في اللغة الصلاة في الشرع واضح أو لا طيب الثانية أقل ما يتركب منه الكلام ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أقل ما يتركب منه الكلام أربعة أشياء واحد اسمان مثاله الصلاة واجبة الثاني اسم وفعل مثاله صام المسلمون الثالث فعل وحرف مثاله ما حج ما حج وإلا الجمهور يقولون الفاعل الفاعل مستتر وهو معدود ما كلمة حج الكلمة الثانية الكلمة الثالثة هي الفاعل المستتر قال والرابع اسم وحرف مثاله يا الله وقلت لك إن يا النداء هذا تمام على تقدير أنادي أو أدعو الله عز وجل ثم قال الثالثة أقسام الكلام وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى انقسام الكلام باعتبارين الأول انقسام الكلام باعتبار مدلوله فذكر أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى أربعة أشياء هي الأمر وهو طلب الفعل والنهي وهو طلب الترك والخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته والاستخبار الاستخبار وهو الاستفهام السؤال قال ويمكن هذا التقسيم الذي ذكره المصنف تقسيم تفريعي التقسيم المذكور على السبورة أضبط ولذلك قلت هنا ويمكن أن يقال إن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى قسمين الأول الخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ما معنى قولنا لذاته أي دون النظر إلى قائله دون النظر إلى قائله مثل الشمس مشرقة ومثل المطر غزير الثاني الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته مثل الأمر والنهي والاستفهام والتمني ما معنى التمني؟ ما معنى التمني؟ ما معنى التمني؟ التمني معناه طلب ما لا طمع فيه يعني ما لا يحصل طلب ما لا طمع فيه أو فيه عسر التمني طلب ما لا طمع فيه أو فيه عسر طلب ما لا طمع فيه ما معنى طلب ما لا طمع فيه ها ما معنى طلب ما لا طمع فيه يعني تطلب شيئا لن يقع واضح يستحيل أن يقع ما مثال ذلك كقولك مثلا ليت الشباب يعود صح هذا لا طمع فيه وقول الكافر في الآخرة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا ممكن يقع لا يقع هذا يسمى ماذا طلب ما لا مطمع فيه، هذا الشطر الأول من التعريف. أو يمكن أن يقع لكنه صعب الوقوع، لكن في احتمال ضعيف أنه يقع، مثل قول منقطع الرجاء الذي ما عنده رجاء وهو فقير: ليت لي مال فأحج به. واضح؟ أو ليت لي مال، كما يقول ربما بعضكم، ليت لي مال فأتزوج، بعضكم يقول هذا بقلبه، صح؟ ليت لي مال فأتزوج. واضح؟ هذا إذا كان فيه عسر فهذا أيضا يدخل فيه، يدخل في التمني. أنا سأكتب هذا المثال: ليت لي مال فأتزوج. طبعا إذا كان غنيا مثلا أو ينتظر موت قريبه ليرث، واضح، هذا ممكن بدون عسر. لكن إذا كان فقيرا وليس عنده رجاء فهذا فيه عسر، فيكون هذا المثال صحيحا: ليت لي مال فأتزوج. فهمنا؟ بارك الله فيكم. هذا معنى التمني. قال لكم هنا الثاني الإنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثل الأمر والنهي والاستفهام والتمني. فهمنا هذا أو لا؟ طيب، إذا تقرر هذا عندنا، طبعا بعض العلماء يعرف الإنشاء والخبر بتعاريف أخرى، يعني مثلا يقولون على سبيل المثال، أين أكتب؟ أمسح هذا الذي هنا. بعض العلماء يقول الإنشاء، انتبه معي، الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج به، ما يحصل مدلوله في الخارج به. واضح؟ أما الخبر فما يحصل مدلوله في الخارج بغيره. هذا تعريف آخر، يعني أذكره لكم لأنكم قد تجدوه في بعض الكتب وربما يشكل عليكم فهمه. الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج به، ما معنى في الخارج؟ في الخارج يعني في الواقع، يحصل ما يدل عليه في الواقع به، أي بسببه، مثل قم، هذا خبر أو إنشاء؟ قم، ها؟ إنشاء، يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على القيام، صح؟ يحصل القيام في الواقع بسبب ماذا؟ بسبب كلمة قم. يحصل مدلوله في الواقع في الخارج بسببه. واضح؟ هذا يسمى إنشاء. مثال آخر، لو قلت لك على سبيل المثال: لا تأكل، هذا إنشاء. ما مدلوله؟ النهي عن الأكل. يحصل مدلوله الذي هو النهي عن الأكل في الواقع في الخارج بلفظ لا تأكل. فهمنا أو لا؟ إذن الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج به. أما الخبر فما يحصل مدلوله في الخارج بغيره. عندما أقول على سبيل المثال: الجو بارد مثلا، هل الجو بارد لأنني قلت الجو بارد، أو هو حاصل قبل ذلك؟ حاصل قبل ذلك. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ خبر. لو قلت على سبيل المثال البيت كبير، هل صار البيت كبيرا عندما قلت البيت كبير أو هو من قبل كبير؟ هو كبير من قبل، إذن لا يحصل المدلول بسبب هذا الكلام، وإنما يحصل بغيره. فهمنا أو لا؟ هذا تعريف آخر للإنشاء والخبر. طيب لو قلت لكم مثلا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الله عز وجل في كتابه الكريم يقول الله الصمد، خبر أو إنشاء؟ خبر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الفتح محمد رسول الله، خبر أو إنشاء؟ ها خبر، ممتاز. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر أو إنشاء؟ اللفظ خبر أو إنشاء؟ ها خبر، خبر، اللفظ خبر، اللفظ خبر، لكن المعنى إنشاء. ولذلك نقول هذا خبر بمعنى الأمر، بمعنى الإنشاء، بمعنى الأمر. تقدير الكلام يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين، فهو وإن كان خبرا في اللفظ لكنه من حيث المعنى إنشاء، من حيث المعنى أمر. إذن تستفيد من هذا أن الخبر قد يأتي بمعنى الإنشاء، قد يأتي الخبر بمعنى الأمر. مثال آخر، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر أو إنشاء؟ ها هذا خبر، إخبار، لكنه يفيد ماذا؟ يفيد النهي. إذن من حيث اللفظ هو خبر، من حيث المعنى هو إنشاء. إذن نقول قد يأتي الخبر بمعنى الإنشاء أو بالتدقيق بمعنى النهي. إذن نستفيد من هذا أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر، وقد يأتي الخبر بمعنى النهي، وهذا مما ينبغي للفقيه أن يعتني به. إذا نظر إلى خبر ينظر هل هذا الخبر يراد به الخبر أو ربما يراد به الأمر أو ربما يراد به النهي. فهمنا؟ طيب ثم بعد ذلك قال لكم في الدرس الذي بعده، قال لكم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. نعم، إلى حقيقة ومجاز. طيب نمسح هذا. نحن قسمنا الكلام الآن بكم اعتبارات؟ قسمنا الكلام بكم اعتبارات؟ باعتبارين، باعتبار ما يتركب منه الكلام وباعتبار ما مدلول الكلام، صح؟ الآن عندنا اعتبار ثالث، عندنا اعتبار ثالث في تقسيم الكلام سيذكره لنا المصنف إمام الحرمين عبد الملك. عبد الملك موجود؟ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. عبد الملك، تريد أن تذهب إلى العمرة أو إلى الحج؟ يا عبد الملك، تريد أن تذهب إلى العمرة أو إلى الحج؟ تريد أن تكون مثل إمام الحرمين إن شاء الله. طيب، يقول لكم المصنف رحمه الله تعالى وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء، من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. هذا التقسيم بارك الله فيكم تقسيم للكلام باعتبار الاستعمال، تقسيم، نقول تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال. هذا مهم، هذا مهم، الاعتبارات هذه مهمة، لأن لو سألك شخص قال لك أذكر أقسام الكلام، ماذا ستقول له؟ لو قال لك شخص أذكر أقسام الكلام، ماذا تقول له؟ تقول له بأي اعتبار؟ هل تريد أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه واحد، أو تريد أقسام الكلام باعتبار مدلوله، أو تريد أقسام الكلام باعتبار ما يستعمل فيه؟ ماذا تريد؟ كما لو سألك شخص فقال لك أذكر أقسام الحديث، تقول له باعتبار ماذا؟ باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، باعتبار الاتصال وعدم الاتصال عند الأصوليين إلى مسند ومرسل، بأي اعتبار تريد؟ واضح؟ إذن من المهم أن تعرف الاعتبارات في التقسيمات. فالكلام ينقسم باعتبار الاستعمال إلى قسمين: إلى حقيقة، هذا القسم الأول، وإلى مجاز، هذا القسم الثاني. اليوم سندرس الحقيقة، إذا بقي وقت لا أظن سندرس المجاز، ما بقي وقت في الدرس القادم. الحقيقة عرفها المصنف رحمه الله تعالى بتعريفين. ذكر المصنف للحقيقة، ذكر لها تعريفين. تعريف الأول: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. هذا التعريف الأول، استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، هذا التعريف الأول للحقيقة، هذا التعريف الأول للحقيقة. التعريف الثاني للحقيقة بارك الله فيكم، قال لك: اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة. هذا التعريف الثاني. نأخذ التعريف الأول ونشرحه حتى نفهم ذلك جيدا. يقول لك في التعريف الأول: إن الحقيقة أن تستعمل اللفظ في وضعه الأول. مثال ذلك، قالوا: كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس. هذا أولا، في البداية أول ما وضع كلمة أسد، أول ما وضعت كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس، ثم استعملت كلمة أسد بعد ذلك للرجل الشجاع. إذن ما هو الاستعمال الأول؟ ما هو الاستعمال الأول؟ الحيوان المفترس، هذا حقيقة. فاستعمال كلمة أسد بمعنى الحيوان المفترس هذا حقيقة. استعمال كلمة أسد في معنى آخر غير المعنى الأول هذا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر مجاز. فهمنا؟ هذا بارك الله فيكم مثال التعريف الأول. مثال آخر حتى يتضح، كلمة نجم. نجم ماذا تعني كلمة نجم؟ ها؟ جسم مضيء في السماء، صح؟ النجم المضيء في السماء هذا يسمى نجم. هذا هو الاستعمال الأول. استعمال كلمة نجم بمعنى الجسم الذي يضيء في السماء هذا حقيقة. لكن أحيانا نسمع أن لاعب كرة قدم مثلا يقال عنه نجم، صح؟ هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا استعمال مجازي. إذن استعماله في غير ذلك هذا سيكون ماذا؟ سيكون مجاز. فهمنا أو لا؟ نفس الكلام كلمة بحر. بحر بارك الله فيكم بمعنى الماء الكثير. لكن أحيانا فلان إذا كان كريما يعطي المال كثيرا يقال عنه فلان بحر، هذا استعمال مجازي. إذن استعمال اللفظ فيما وضع له أولا حقيقة، استعمال اللفظ فيما وضع له أولا يسمى ماذا؟ مجاز. ولذلك لو قلت لك عرف المجاز ستقول هذا ننقله من هنا. لو قلت لك عرف المجاز ستقول المجاز كالتالي: استعمال اللفظ إيش؟ في غير ما وضع له أولا. هذا تعريف المجاز، هذا تعريف المجاز الذي يقابل تعريف الحقيقة تماما. طيب هذه أمثلة ليست شرعية، أنا أحتاج إلى أمثلة شرعية، سأمسح هذا، هذا لا نحتاج إليه. أسد، نجم، بحر، ما نحتاج إلى هذا، فقط هذا لتوضيح التعريف. لكن لو أخذنا مثالا شرعيا نقول مثلا الصلاة، كلمة صلاة لماذا وضعت أولا؟ العرب قبل أن يأتي الإسلام في ماذا كانت تستعمل كلمة صلاة؟ بمعنى هذا هو معنى الأول، هذا هو المعنى الأول، الصلاة بمعنى الدعاء. ثم استعملت كلمة صلاة في استعمال آخر بعد أن جاء الإسلام وبينت الشريعة، جاءت كلمة صلاة فاستعملت في استعمال هو الأول أو استعمال جديد؟ استعمال جديد. ماذا صار معنى الصلاة؟ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح؟ هذا الاستعمال الآن لكلمة صلاة بأنها أقوال وأفعال معلومة إلى آخر، هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ ها؟ لماذا قلتم مجازي؟ لماذا قلتم مجازي؟ لماذا قلتم مجازي؟ لأنه ليس هو المعنى الأول الذي وضع له اللفظ، ليس هو المعنى الأول الذي وضع له اللفظ، فهمنا أو لا؟ وبالتالي ستجد العلماء إذا جاءوا إلى الوضوء قالوا لك الوضوء في اللغة النظافة، يعني المعنى الأول لكلمة الوضوء النظافة، هذا المعنى الحقيقي. معنى المجازي الذي صار بعد ذلك موجودا، الوضوء معناه غسل الأعضاء الأربعة مع النية والترتيب، هذا يسمى ماذا؟ معنى شرعي، واضح؟ هذا المعنى الشرعي، نحن قلنا معنى مجازي. طيب انتبه معي، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني للحقيقة يقول لك: اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما معنى فيما اصطلح عليه من المخاطبة؟ نفترض أن هذا القاعة تجمع طائفتين، هذه طائفة طائفة وهذه طائفة أخرى. هذه الطائفة سنسميها طائفة علماء اللغة، وهذه طائفة سنسميها طائفة علماء الشريعة. هنا الفقهاء وهنا علماء اللغة. نقول لعلماء اللغة: نسألكم سؤالا، ما هو تعريف الصلاة عندكم يا علماء اللغة؟ فيقول علماء اللغة: نحن اتفقنا جميعا أن الصلاة عندنا معناها الدعاء. واضح؟ هذا اتفاقنا. انظر ماذا قال لك في التعريف: اللفظ المستعمل فيما اصطلح. ما معنى اصطلح؟ ها؟ اصطلح، ما معنى اصطلح؟ تم الاتفاق عليه، اتفقنا عليه، اصطلح على كذا، اتفق على كذا، اصطلح على كذا، اتفق على كذا. واضح؟ من المخاطبة، ما معنى المخاطبة؟ الطائفة المخصوصة. فالآن عندنا طائفة مخصوصة من علماء اللغة، عندنا سيباويه، وعندنا الفراهيدي، وعندنا ابن فارس، وعندنا ابن جني، وعندنا ابن مالك، وعندنا أبو حيان، الجماعة كلهم، الشاطبي، أئمة اللغة كلهم في هذا المكان، أئمة اللغة بارك الله فيكم، ثعلب والفراء وغيرهم. ما معنى كلمة صلاة؟ قالوا: نحن اتفقنا جميعا أن كلمة صلاة بمعنى الدعاء. إذن هذا اتفاق ماذا؟ اتفاق علماء اللغة. إذن نقول: الصلاة هي الدعاء، هذه حقيقة لغوية. لماذا حقيقة لغوية؟ لأنه ثم الاتفاق عليها، انظر، ليس من الجميع وإنما من هذه المجموعة، من هذه الطائفة، ثم الاتفاق على هذا المعنى من طائفة مخصوصة. هذا يسمى حقيقة لغوية. نأتي إلى علماء الشريعة الفقهاء: ما معنى كلمة صلاة أيها الفقهاء؟ نجد هنا الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، نسألهم: ما معنى كلمة صلاة عندكم؟ قالوا: نحن اتفقنا أن كلمة صلاة عندنا بمعنى عبادة ذات أقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير، تختتم بالتسليم، هذا معنى الصلاة عندنا. إذن نقول: هذا تم الاتفاق عليه، هل من الجميع أو من طائفة مخصوصة؟ من طائفة مخصوصة. إذن نقول: الصلاة تساوي عبادة ذات أقوال وأفعال إلى آخر. هذه حقيقة ماذا؟ هذه حقيقة شرعية. واضح؟ إذن كم صارت عندنا حقائق الآن؟ عندنا كم حقيقتان: حقيقة اتفق عليها علماء اللغة تسمى حقيقة، وحقيقة اتفق عليها علماء الشريعة تسمى حقيقة أيضا. في العرف إذا اتفقوا على حقيقة معينة أيضا تسمى حقيقة. واضح أو لا؟ إذن ما الفرق بين هذا التعريف وهذا التعريف؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا التعريف وهذا التعريف؟ من يستطيع أن ينتبه ويقول لي الفرق بينهما كذا وكذا؟ ها، تفضل يا ريكي، ما الفرق؟ التعريف الثاني أعم من التعريف الأول. لماذا؟ لأن في التعريف الثاني ستسمي الصلاة التي بمعنى الدعاء حقيقة لغوية، صح؟ وستسمي الصلاة التي بمعنى العبادة ذات الأقوال والأفعال تسميها ماذا؟ حقيقة شرعية. لكن على التعريف الأول، هل الصلاة التي هي عبادة ذات أقوال وأفعال تسمى حقيقة أو مجاز؟ على التعريف الأول تسمى مجاز. على التعريف الأول بارك الله فيكم، على التعريف الأول الحقيقة شيء واحد فقط. ما هو الحقيقة على هذا التعريف؟ الحقيقة شيء واحد فقط. ما هو المعنى الأول؟ اللفظ المستعمل في المعنى الأول بس، هذا هو الحقيقة. واضح؟ لكن على التعريف الثاني الحقيقة متعددة، كل طائفة تتفق على معنى يسمى حقيقة. واضح؟ علماء اللغة يتفقون على معنى للفظ يسمى حقيقة لغوية، علماء الشرع يتفقون على معنى للفظ يسمى حقيقة شرعية، أهل العرف يتفقون على معنى للفظ يسمى ماذا؟ حقيقة عرفية. إذن الحقائق تتعدد على التعريف الأول أو تتعدد على التعريف الثاني؟ تتعدد على التعريف الثاني. فالحقائق على التعريف الثاني أو الحقيقة على التعريف الثاني تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة ماذا؟ وحقيقة عرفية. لكن على التعريف الأول الحقيقة شيء واحد فقط، ما هو؟ استعمال اللفظ في المعنى الأول. فهمنا هذا ولم نفهم؟ واضح إن شاء الله. إذا نقرأ في الكتاب سنفهم أكثر. قال لكم هنا الشرح: ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة عرفها المصنف رحمه الله تعالى بتعريفين فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. هذا التعريف الأول أو الثاني؟ الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ما معنى على موضوعه؟ أي على المعنى الأول، على المعنى الأول. هذا تعريف الحقيقة بالتعريف الأول أو الثاني؟ الأول، أحسنتم. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. انظر، أنا قلت لكم قبل قليل بكسر الطاء مخاطبة، لأن المخاطبة هي التي تخاطب غيرها، فهو اسم فاعل وليس اسم مفعول. هي التي تخاطب وليس هي التي تخاطب. تخاطب اسم فاعل يكون بكسر الطاء، مخاطبة وليس مخاطبة. مخاطبة اسم مفعول، واضح؟ قال لكم هنا: فالتعريف الأول يجعل الحقيقة هي ما بقي على أصل وضعه الأول، فالأسد وضع للحيوان المفترس، فنقله للرجل الشجاع ليس حقيقة، وبالتالي فالحقيقة على هذا التعريف هي الحقيقة اللغوية فقط. هنا تكون الحقيقة شيء واحد، شيء واحد فقط، وهو الحقيقة اللغوية. لكن هنا يمكن أن تكون الحقيقة لغوية، ويمكن أن تكون الحقيقة شرعية، ويمكن أن تكون الحقيقة عرفية. طيب، قال هنا: والتعريف الثاني يجعل الحقيقة هي اللفظ الذي اتفقت طائفة على إطلاقه على معنى معين. انظر، الحقيقة هي اللفظ الذي اتفقت طائفة، هذه الطائفة طائفة علماء اللغة اتفقوا على أن هذا اللفظ وضع للمعنى الفلاني، وطائفة علماء الشريعة اتفقوا على أن هذا اللفظ يطلق على المعنى الآخر. واضح؟ قال هنا: هذه الطائفة التي اتفقت على ذلك تسمى المخاطبة، أي التي تخاطب غيرها. مثال ذلك الصلاة في اللغة هي الدعاء بالخير. الصلاة لغة الدعاء بالخير، تمام؟ بعض العلماء يقول الصلاة في اللغة الدعاء فقط، بعضهم يقول الدعاء بالخير، وهذا أولى. قال: لكن الفقهاء اتفقوا على أن معنى الصلاة هو أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أي غالبا. فصار هذا المعنى الذي اتفق عليه الفقهاء حقيقة شرعية، مع أنه ليس هو المعنى الأول الذي وضع له لفظ الصلاة، تمام؟ وبالتالي نقول كون الصلاة هي الدعاء حقيقة على التعريف الأول، وجعلها اسما للأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة إلى آخر ليس حقيقة بل مجاز على التعريف الأول، تمام؟ وعلى التعريف الثاني يكون جعل الصلاة اسما للأقوال والأفعال إلى آخر أيضا حقيقة، لأنه معنى اتفق عليه طائفة مختصة من الناس. فيكون التعريف الثاني أعم من التعريف الأول، لأن التعريف الأول يجعل الحقيقة منحصرة في اللغوية فقط، والتعريف الثاني يجعل الحقيقة شاملة للغوية والشرعية والعرفية. هل بان لكم الفرق؟ ظهر لكم الفرق أو لا؟ خلاص نختم هنا، بقي قليل، نختم هذا والباقي في الدرس القادم إن شاء الله، الوقت انتهى. قال: فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل استعمال الصلاة في الدعاء بالخير. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، مثل استعمال الصلاة في العبادة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال إلى آخره. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، كإطلاق الدابة يطلق على الحمار خاصة في بعض الأعراف. ما معنى كلمة دابة في اللغة؟ دابة في اللغة ما معناها؟ كل ما يدب على الأرض، سواء كان عنده أربعة أرجل أو كان عنده رجلان، صح، يسمى دابة. حتى الإنسان يسمى دابة، صح، في اللغة، في اللغة يسمى دابة، نعم. طيب إذا لم يكن له أرجل يمشي على بطنه يسمى دابة؟ ها؟ يسمى دابة أو لا؟ مثل الثعبان، الثعبان يسمى دابة أو لا يسمى دابة؟ يسمى دابة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذن الدابة تمشي على بطنها، الدابة تمشي على رجلين مثل الإنسان والطير، الدابة تمشي على أربع، صح. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما المقصود بالدابة؟ كل ما يدب على الأرض، من ذوات الرجلين، من ذوات الأربع، ليس له أرجل في الأصل، صح؟ واضح هذا أو لا؟ لكن في العرف في بلادنا إذا يقولون اشتريت دابة، ماذا يقصدون؟ ما يقصد أنه اشترى إنسان، ولا يقصد أنه اشترى حمامة أو ثعبان. يقول اشتريت دابة، يقصد أنه اشترى حمار. أهل العرف اتفقوا على أن كلمة دابة بمعنى حمار. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى حقيقة عرفية، على التعريف الثاني يسمى حقيقة عرفية. فهمنا أو لا؟ إن شاء الله نقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ المجاز وأقسامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يكشف كروبنا، وأن يصلح قلوبنا، إنه جواد كريم بر رحيم. لا، أنتم لا تقولون آمين، لا أدري لماذا لا تقولون آمين، لا تؤمنون، لا تحبون التأمين، تمام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.